وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الوديعة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. رجعه ابن ماجه وإسناده ضعيف. باب قسم الصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا سماه باب الوديعة. كان عادة الفقهاء رحمهم الله في ترتيب الأبواب أن يجعلون هذا في باب المعاملات، عند الكلام على الوكالة والعارية ونحوها، ولكن المؤلف رحمه الله جعله بين بابين: باب الوصايا وباب النكاح. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وهو حسن لغيره يتقوى بطرق أخرى. وديعة هي المال الذي يوضع عند الغير لأجل أن يحفظه، وعلى هذا فهو متبرع بالحفظ، ويده يد أمانة، فهو غير متهم بإفساد المال لو تلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أي لو أن الوديعة تلفت فلا ضمان على المودع، لأنه محل ثقة المودع ومحل اعتباره، فلا يكلف ضمان هذه الوديعة التي وضعت عنده فتلفت، إلا إذا ثبت أنها تلفت بتعد منه عليها أو تقصير في حفظها. التعدي عليها كما لو استنفقها، أودع مثلا طعاما فأكله، أو أودع أتاة فاستعمله، أو أودع نقودا فاستنفقها، حينئذ يكون عليه الضمان بتعدي، أو يكون منه تفريط في الحفظ كأن يحفظها في مكان لا يصلح لحفظها، كمن أودع قماشا ووضعه في العراء للشمس والهواء فهذا مفرط، أو أودع طعاما ووضعه مكشوفا بالغبار والأتربة والريح ونحوها فإن عليه الضمان، لأنه حينئذ فرط في حفظها. هناك مسألة جارية على ألسنة الناس في هذا الزمن: إذا أراد الإنسان أن يضع ماله عند أحد البنوك ونحوها يقول: أودعت مالي. الواقع أن هذا العمل ليس وديعة، لأن مقتضى الوديعة أن تحفظ في مكان، وإذا أردتها تأتي وتأخذها، ولا يستنفقها صاحب المصرف، ولا يبدل العملة بعملة، ولا يغير بها شيء، هي برباطها وحزامها وكيسها ونحو ذلك تبقى على ما هي عليه. لو أنها تلفت بهذه الصورة لا ضمان على المودع. أما ما يعمله الآن أصحاب البنوك أنك إذا سلمتهم مالا يجعلوه في حسابك جعلوه مع مال غيرك واختلطت الأموال مال فلان ومال فلان، فحينئذ هؤلاء عليهم الضمان على كل حال، وهذا في حقيقته قرض وليس وديعا. فأنت تقرض المصرف أو البنك تقرضه مالك، وإذا أردت منه شيئا تطلبه في الوقت الذي تحتاجه. فحقيقة ما عليه العمل الجاري في هذا الزمن هو أن من يضع ماله في البنوك والمصارف أنه يقرضهم لا أنه يودعهم، وإن كانت اللفظة الجارية على الألسنة إيداع في الحساب ونحو ذلك، لكنه في الحقيقة ليس إيداع وإنما هو إقراض، وعليهم الضمان لأن مالك لم يحجز لك وإنما خلطوه مع مال غيرك ويتصرفون فيه كأنه مالهم هم، وحينئذ فهو قرض لهم وعليهم الضمان على كل حال. فمعاملاتهم ليست هي المقصودة بهذا الحديث، في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أودع وديعة فليس عليه ضمان، وإنما نقول هؤلاء عليهم الضمان لأن المال الذي يسلم لهم ليس وديعة وإنما هو قرض. والمراد بالوديعة هي ما عليه حال بعض الناس في غير المصارف، كحال من أعطى شخصا شيئا من المال ليحفظه عنده ولا يتصرف فيه، يضعه في صندوقه أو يضعه في غرفته أو نحوها ولا يتصرف فيه بشيء حتى يأتي صاحبه يأخذه، بمعنى أنه لا يفك كيسه أو غلافه أو كرتونه ونحو ذلك حتى يأتي صاحبه يستلمه. فهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فليس عليه ضمان. هناك بعض من هذه الصور توجد في بعض المصارف في هذا الزمن، بمعنى يخصصون لك صندوقا عندهم يفتح بمفتاحين، أحدهما معك والآخر معهم، لا يفتح إلا بهما مجتمعين، وتدفع لهذا الصندوق أجرة سنوية ونحو ذلك، فتضع مالك فيه من مصاغات أو نقود أو غيرها مما تريد وضعه، مما غلى ثمنه وخف حمله تضعه في هذا حتى أنك إذا أردته في أي وقت تأتي وتأخذه. هذا داخل ضمن هذا الحديث الذي أخبر عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فليس عليه ضمان، لكن هذا النوع قليل في المصارف في زمننا هذا. ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله بيمينه. المستودع يعني الذي أودع المال، الشخص الذي أودع المال إذا أنه صان الوديعة وأحرزها يعني وضعها في مكان حلها فذكر لنا بعد ذلك أنها تلفت فإنه لا ضمان عليه على قول أهل العلم في إجماعه. وقال كثير من أهل العلم إن القول قول المستودع في التلف والرد مع يمينه، يعني لو قال إنها تلفت أو قال إنه ردها فإنه يقبل قوله بيمينه، لأن الأصل أنه مؤتمن وهذه الأشياء تعرف من جهته هو، ولو أن صاحبها ادعى أنه لم يستلمها فإذا قال المودع إنه ردها إليه أو أنها تلفت وحلف على ذلك فإنه يقبل قوله، وكذلك يقبل قوله في عدم التفريط والخيانة فيها، والأصل براءة ذمته. قال ابن القيم رحمه الله هذا إذا لم يكذبه شاهد الحال، يعني إذا لم يكن هناك أمر شاهد يدل على أن كلام هذا كذب وأنه فيما ادعاه من تلفها أو ردها غير صحيح. فإذا وجدت البينات والدلائل التي تدل على عدم صدقه فإنه يؤخذ بها، والبينة على المدعي. فإذا ادعى المدعي وهو صاحب الوديعة أن العين تلفت بتعد منه وتفريط، أو أنها لا تزال موجودة، أو أنه باعها وتصرف بها ونحو ذلك، إذا جاء بالبينات الدالة على صدق دعواه فإنها تقبل حينئذ. النكاح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. ثم عقد المؤلف رحمه الله كتابا للنكاح، وساق فيه جملة كثيرة من الأحاديث، أولها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. النكاح في لغة العرب بمعنى الضم، وهو يطلق على الوضع ويطلق على العقد. قال أهل اللغة: إطلاقه على الوضع حقيقة، وإطلاقه على العقد مجازا. وقد جاء بذلك القرآن، فجاء قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والمقصود به عقد النكاح. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، معناه في الشرع هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج في الجملة. قد عث حتى القرآن على هذا الأمر. ارفع الصوت شوية. وكذلك حثت السنة على هذا الأمر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سنن المرسلين، وقال: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عقد النكاح فضائله عظيمة وكثيرة، لما يحصل فيه من تحصيل لأبناء وبنات المجتمع، وقصر نظر كل منهم على ما أحل الله له بهذا العقد، لأنه فيه تكثير للأمة بالتناسل. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفيه حفظ للأنساب وصيانة للأعراض وتآلف بين أبناء المجتمع وتعارف وارتباط، لأن المجتمع يكون متصلا بعضه ببعض، فيعرف الإنسان عمه وخاله وجده وقريبه، وارتباطه بغيره ممن يحيط به من أفراد المجتمع، بينما إذا كان الناس لا يعرفون آباءهم فإنهم لا يترابطون ولا يوجد بينهم صلة رحم، وهذا ظاهر ومشاهد في المجتمعات التي ينتشر فيها الزنا ويكثر فيها اللقطاء الذين ينشأون ولا يعرفون لهم أبا ولا عما، فينشأون وهم لا تربطهم بمن حولهم رابطة. هذا كان من فضائل النكاح ترابط المجتمع وتراحمه ووجود الاتصال بين جميع أفراده بعد أو قرب. من الفوائد العظيمة ما يحصل بين الزوجين من الإلفة والمودة التي من حين إبرام عقد النكاح تتغير الموازين، فتصير بنت الناس أقرب الناس إليك، ويحل لك منها ما لا يحل لأمها وأبيها منها. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. جعل بينكم مودة ورحمة، هذا شيء يحدثه الله تبارك وتعالى عند إبرام العقد، بينما كانت قبل ذلك أجنبية منك وأنت منها أجنبي، ثم تصير بعد العقد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا من آيات الله العظيمة التي لا تتحقق في أي نوع من أنواع قضاء الوطر والشهوة، فليست مصالح النكاح مبنية على استفراغ الشهوة وقضاء الوطر، وإنما فيها السكينة والمودة والرحمة التي ينشأ في داخلها الذرية، ويتولى الأب رعايتهم والكد لتحصيل قوتهم، وتتولى الأم التربية والعناية بهم والمحافظة على خدماتهم. وهذا لا يوجد في مجتمع إباحي أو مجتمع تنتشر فيه الرذيلة، وهذا من أحكام الحكيم جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا خطاب للشباب، وهو خطاب توجيه وترغيب لفئة، وإلزام وإيجاب لفئة. فمن يخاف على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتزوج. وهذا أمر بالمبادرة إلى الزواج، والباءة هي القدرة على تكاليف النكاح ووجود أسباده، بمعنى أن عند الإنسان شهوة وهو يستطيع أن يحصل المهر الذي يدفعه للمرأة، فهذا عليه أن يبادر إلى الزواج. وأما من كان يخاف على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه المبادرة، لأن وقوعه في الحرام جريمة ويجب على الإنسان أن يصون عرضه ولا يعرض نفسه للحرام ولو استدان واقترض أو جعل المهر دينا عليه، فإن عليه أن يبادر لئلا يقع في الحرام. لكن من كان له شهوة وليست شديدة يخاف معها الوقوع في الحرام فهذا يستحب ويتأكد الاستحباب في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب لأن الشباب فيهم الشهوة أقوى والحاجة أشد ويخشى عليهم من الفتنة. قال لهم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإن عليه بالصبر. من استطاع الباءة فليتزوج، وبين الحكمة من ذلك والسبب في المبادرة إلى الزواج. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذا تزوج الإنسان قصر نظره على زوجته، بل إنه لو رأى في الطريق ما يعجبه فإنه يرجع إلى زوجته، ويسن له أن يرجع إلى منزله ويبادر بوطئها. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى في الطريق ما يعجبه فإن عليه أن يرجع ويعاشر زوجته، وبهذا تطمئن نفسه ويزول ما به من تتوق إلى ما رأى. غض للبصر وأحسن للفرج. أحسن للفرج لأن الإنسان إذا كان يقضي وطره في الحلال انصرف عن الحرام ولا يفكر فيه، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فإنه لا يحرم على الناس شيئا إلا ويبيح لهم في مقابله ما هو خير منه. فإن الشارع لما حرم الزنا أباح النكاح ولم يجعل الناس في فوضى عارمة، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب في هذا الموضوع لأجل أن يتحقق لهم هذا المعنى، فلا يفكر الإنسان في أي مرحلة من مراحل العمر أن يجرؤ على المعصية. كما أن الشارع مع هذا أوجب على المرأة الحجاب وستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وأمرها بالقرار في بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت فإنها تخرج محتشمة ساترة لجميع بدنها لا يبدو من جسمها شيء، ولا تلبس ملابس فاضحة تجلب أنظار الرجال إليها كالضيقة والشفافة، وممنوعة من استعمال الطيب، ولا تتحدث مع الرجال إلا بقدر الحاجة وحديثا لا يكون فيه ابتذال، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. كما حرم خلوة الرجل بالمرأة الجنبية وهي من ليست من المحارم، وأخت الزوجة وبنت العم وبنت الخال، هؤلاء لسنا من المحارم، خلاف ما يظنه كثير من الناس في هذا الزمن أن أخت الزوجة أو بنت العم أو بنت الخال أنهن أقارب، وأنهن لا يتحجب ويجلس الإنسان معهن، أو زوجة الأخ، فهؤلاء كلهن أجنبيات. ولما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، والمراد بالحمو هو قريب الزوج، أخوه أو عمه أو ابن عمه أو نحو ذلك. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الموت لأنه لا يستغرب دخوله على بيت أخيه وقريبه، فيتساهل الناس في هذا فيخلو بامرأة قريبه ليس عندها بعلها فيخلو بها، ثم تحصل بينهم الوقيعة، وحينئذ فكك روابط الأسرة ويوجد بين الأقارب الضغينة وربما القتل والعداء المستحكم، ويوجد بينهم ما لا يمكن مسحه من العار، حيث أن هذا زنى بقريب بزوجة قريبه، ولا ينساه الإنسان بخلاف القريب، بخلاف الإنسان البعيد فإنه يبتعد عنهم وينسى، لكن هذا القريب مشكلته عظيمة، ويحصل نتيجة لذلك الفرقة بين هذا الرجل وزوجته وشتات أولاده وما يترتب على ذلك من مشكلات، وإقامة حد الرجم ونحوه على هذه المرأة. فهذا الأمر احتاط له الشارع ووضع له سياجا قويا لتبقى أمة الإسلام مطمئنة سليمة من الأمراض والأوبئة والمصائب. الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخره. ثم قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأولا أمر الرجال بغض البصر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتابع نظره إلى المرأة. ولما سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، ونظر الفجأة بمعنى يقع نظر الإنسان على امرأة ما علمت به وهو ما علم بها لكن رآها وهي قد أبدت شيئا من زينتها كوجهها ونحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية، إذا تابعت النظر أو استمررت في النظر فإنك بهذا آثم، وهو المراد بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني هم الذين يستفيدون، كونه يغض بصره ويحفظ فرجه عن أن يستعمله في الحرام هذا نفعه يعود إليه لأنه أزكى له وأطهر له وأتقى له وأطيب له. وإياك والخيانة، فإن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتوعد الله تعالى في هذه الآية قال إن الله خبير بما يصنعون. لا يظن الإنسان أنه إذا غطى جزءا من وجهه ونظر بجزء أو نظر من وراء شق او نحوها او تطلع الى عورات الجيران وهم لا يعلمون به لا يظن انه في مأمن، فان الله تبارك وتعالى خبير بعمله ومطلع على فعله، ان الله خبير بما يصنعون. ثم امر النساء ايضا بغض البصر وحفظ الفرج، وامرهن بالحجاب، امرهن باخفاء الزينة وعدم ابدائها الا للمحارم، ومن في حكمهم من الصبيان ومن لا إرب له. الزينة قسمها الشارع قسمين، زينة ظاهرة وزينة خفية. فالظاهرة لا وزر على المرأة فيها، وهي ما يتعذر عليها إخفاؤه كالطول والبدانة، فلا تستطيع المرأة أن تمشي على ركبتيها